ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مخ فخور وقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير